بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد تصوير الجامع على القول بالوضع الصحيح. ذكرنا أن هناك عدة صيغ لتصوير الجامع على القول بالوضع الصحيح. الصيغة الأولى هي صيغة الآخوند الخراساني في الكفاية، وكان مضمونها إن أفراد الصلاة الصحيحة حيث أنها تشترك جميعا في أثر واحد، وهو مثل الانتهاء عن الفحشاء. هذا الاشتراك في الأثر الواحد يدل على وجود مؤثر واحد، على وجود جامع واحد بين أفراد الصلاة الصحيحة، ليكون ذلك الجامع هو المؤثر، لا كل فرد من الصلاة، وإلا يلزم صدور الواحد من الكثير. هذا كان مضمون الصيغة الأولى، لأن هذه الصيغة الأولى يرد عليها عدة إشكالات. الإشكال الأول تقدم فيما سبق ولا أكرر. الإشكال الثاني أن يقال إن أفراد الصلاة لا تشترك في أثر واحد، بل إن كل فرد من الصلاة هو سبب خاص لانتهاء للانتهاء عن الفحشاء لفرد من الانتهاء عن الفحشاء. أكرر، بل إن كل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة هو سبب خاص لفرد من الانتهاء عن الفحشاء. فصلاة زيد مثلا سبب لفرد من الانتهاء، وصلاة عمرو هي سبب ثاني لفرد ثاني، لا الفرد الأول، لفرد ثاني من الانتهاء، وصلاة بكر هي سبب ثالث لفرد ثالث من الانتهاء. فكل صلاة سبب لفرد من الانتهاء يختص بها غاية الأمر. الفرد الأول من الانتهاء عن الفحشاء، مع الفرد الثاني للانتهاء عن الفحشاء يشتركان في نوع واحد، وهو أصل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذا طبيعي، وعنوان الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو نوع واحد يجمع هذه الأفراد. وهذه الأفراد هي واحد بالنوع، أي نوعها شيء واحد. وقاعدة الواحد لو تمت فهي تتم في الواحد بالشخص لا في الواحد بالنوع. والوجه في ذلك ما ذكرته، والوجه في ذلك ما ذكرته، ذكرت أن معنى الواحد بالنوع وجود أفراد متعددة للانتفاع. وكل فرد من الصلاة سبب لفرد واحد من أفراد الانتفاع. إذن فلا حاجة إلى تصوير الجامع، تصوير جامع بين أفراد الصلاة لا حاجة إليه أيها الأخوة الخراساني. إذن المفروض كل فرد من الصلاة هو سبب لفرد من الانتهاء يختص به. غاية الأمر هذه أفراد الانتهاء عن الفحشاء تشترك في نوع واحد، فهي متعددة حقيقة وليست واحدة، وإن كانت واحدة بالنوع. وهذا نظير زيد وعمر وبر، هذه أفراد متعددة وليس شيء واحد، غاية الأمر نوعها شيئا، نوعها شيء واحد وهو الإنسان، فهي واحد، أي زيد وعمر وبر واحد بالنوع. وإن كان حقيقة متعددة. لا، احنا نقول لا ضرورة إلى وجود الجامع، لأنه احنا نحتاج إلى وجود الجامع. لو فرضنا الأثر كان ماذا؟ واحد بالشخص. إذا كان واحد بالشخص بدأ، هنا لابد من تصوير جامع بين أفراد الصلاة، لأن الواحد بالشخص ما يمكن أن يصدر إلا منين؟ من الواحد بالشخص. أما إذا افترضنا الأثر متعدد هو الفرد من الصلاة إلى أثر خاص به، فليش شنو داعي إلى تصوير الجامع بين أفراد الصلاة؟ ما بحاجة، ما بحاجة. انتهى الإشكال الثاني. أكرر من جديد باختصار، باختصار جدا أكرر اللب اللبات أذكر خلاصة الإشكال الثاني، أن يقال بأن كل فرد من أفراد الصلاة هو سبب خاص لفرد من أفراد الانتهاء عن الفحشاء. وما دام كل فرد من الصلاة سبب لفرد واحد من الانتهاء، إذن لا نحتاج إلى تصوير جامع بين أفراد الصلاة، لأن المفروض على أنه كل فرد ينشئ فردا من الأثر خاصا به. إذن لماذا الحاجة إلى تصوير جامع بين أفراد الصلاة؟ إنما نحتاج إلى تصوير جامع بين أفراد الصلاة لو فرضنا الأثر الصادر من جميع أفراد الصلاة لو كان واحد حقيقة بالشخص، بالشخص كان واحد. بل هنا بما أن الواحد بالشخص لا يمكن صدوره إلا من واحد بالشخص، فنحتاج إلى تصوير جامع بين أفراد الصلاة. لكن المفروض على أنه كل فرد من أفراد الصلاة سبب خاص لفرد من الأثر خاص به، فلا حاجة إلى تصوير الجامع. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، أن يقال لو سلمنا أن قاعدة الواحد لا تختص بالواحد الشخصي بل تعم الواحد النوعي أيضا، ولكن نقول الأثر في مقامنا وهو الانتهاء عن الفحشاء، ليس واحدا بالشخص ولا واحدا بالنوع، وإنما هو واحد بالعنوان، إنما هو واحد بالعنوان، وحدته وحدة عنوانية وليست وحدة شخصية ولا نوعية. بتقريب أن الصلاة حينما تحصل من المكلف هي سبب لترك هذا القبيح كالزنا مثلا، وسبب لترك القبيح الثاني كالسرقة مثلا، وسبب لترك القبيح الثالث كالغيبة مثلا، وهذا. ومن الواضح ترك القبيح الأول مع ترك القبيح الثاني هما متغايران، غاية الأمر يجمعهما عنوان واحد وهو عنوان ماذا؟ الانتهاء عن الفحشاء. فعنوان الانتهاء إذن عنوان الانتهاء عن الفحشاء والمنكر إذن هو واحد بالعنوان، أي عنوان واحد يجمع بين الأمور المختلفة الحقيقة، أي ترك القبيح الأول وترك القبيح الثاني وترك القبيح الثالث، وهذا هذه أمور متعددة مختلفة الحقيقة متغاير، لكن يجمعها عنوانها من قبيل الأبيض، عنوان الأبيض هو يجمع بين الإنسان الأبيض وبين الجدار الأبيض وبين الورقة البيضاء وبين القطة البيضاء، هذه كلها تشترك، هذه أمور مختلفة في الحقيقة تشترك في شيء واحد، وما هو؟ عنوان الأبيض. مثل هذا عنوان الأبيض يسمى واحد بالعنوان، والفرق بين الواحد بالنوع يا إخوان فائدة الفرق بين الواحد بالعنوان والواحد بالنوع هو أن الحقائق الأشياء إذا كان الأشياء إذا كان الأفراد إذا كان متعدا من حيث الحقيقة مثل زيد وعمرو وبكر، فالواحد الذي يجمعها يسمى الواحد بالنوع. وأما إذا كانت الأفراد مختلفة الحقيقة مثل الإنسان الأبيض والجدار الأبيض وإلى فذاك الذي يجمعها وهو الأبيض مثلا يقال له واحد بالعنوان. الفرق إذن بين الواحد بالعنوان والواحد ماذا تكرارا بالنوع هو أنه الواحد بالعنوان الأفراد تكون مختلفة الحقيقة، أي واحد بالعنوان، أما في الواحد بالنوع الأفراد تكون متحدة الحقيقة. ونحن في هذا الإشكال الثالث نريد أن نقول للآخنج الخراساني لأنه عنوان الانتهاء عن الفحشاء واحد بالعنوان لأنه منتزع النية، لأنه جامع لمن؟ لأفراد مختلفة الحقيقة. عيب أن ترك الصلاة سبب لترك القبيح الأول وسبب لترك القبيح الثاني وسبب لترك القبيح الثالث، وهذه التروف ترك القبيح الأول ترك القبيح الثاني ترك القبيح الثالث بما أنها متغايرة، فإن ترك الزنا ترك السرقة ليس شيئا واحدا، العدم المضاف. لا تقول لي لا تمايز بين الأعدام، لا العدم لا تمايز بين الأعدام يعني بين الأعدام المطلقة، أما العدم المضاف ينساب عن العدم الثاني المضاف. فالمقصود بما أن هذه الأعدام المضافة متمايزة ومختلفة من حيث الحقيقة، فالواحد الذي يجمعها واحد ماذا؟ عنوان. وقاعدة الواحد لو تمت فهي فتنفي الواحد الشخصي أو مع التنزل في الواحد النوعي، وأما على الواحد العنواني فلا تنفي. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الرابع نقول بأن الآخون ذكر أن جميع أفراد الصلاة الصحيحة تشترك في في في في ماذا؟ في أثر واحد وهو مثل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. نحن نريد أن نقول في هذا الإشكال الرابع، نقول هذا الكلام وإن كان معروفا من قبل الآخوند وغير الآخوند الفراسي إلا أنه بلا أساس، فإن الصلاة الصحيحة ليس لها أثر واحد. حتى نقول بمقتضى قاعدة الواحد يلزم وجود جامع بين أفراد الصلاة الصحيحة يكون هو المعنى، كلا هذا الكلام بلا أساس، وهو أن أفراد الصلاة الصحيحة تشترك في أثر واحد، بل إن الصلاة الصحيحة لها آثار متعددة وليس لها أثر واحد. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة قربان كل تقي، والصلاة معراج المؤمن، والصلاة خير الموضوع إذا كان يراجع الروايات يتمكن ماذا؟ يأتي بآثار أخرى، لعله 10 آثار 20 آثار أكثر. إذن لا يوجد أثر واحد للصلاة الصحيحة، حتى نقول ما دام الأثر واحد إذن لا بد ماذا؟ من وجود جامع واحد بين أفراد الصلاة يكون هو كلمة، بل أثر الصلاة الصحيحة متعدد كثير. إذا فلا معنى للتشبث والتمسك بقاعدة الواحد واستنتاج وجود جامع. فإذا يعني بالتالي تقول الأثر واحد والآثار متلازمة، لا بالتالي آثار ماذا؟ متلازمة، لا أنها ماذا؟ آثار واحدة. يعني تقول قربان كل تقيين معراج المؤمن ويتنهى عن الفحشاء واحد يو تلازم اكو بينات تلازم صحيح اما واحد فلا فاذا تلازم يعني هي متعدده فاذا متعدده بعد شنو معنى نطبق قاعده في الواحد هذا الاشكال الرابع تنهى عن الفحشاء والمنكر فهو في الحقيقه اصلا كيفية كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو هذا محل ماذا؟ هذه للتأمل هو هذا تصويره محل التأمل زين الإشكال الخامس أن يقال إن الآخون ذكر لابد من وجود جامع واحد وهو مثل هذا الجامع الواحد مثل من؟ ماذا نعبر عنه؟ للتوضيح للتقريب مثلا ماذا نعبر عنه؟ مثلا نعبر عنه بالفعل الناهي عن الفحشاء كما هو عبر هكذا هو عبر هكذا قال نعرفه بآثاره وإن لم نعرفه بحقيقته فالجامع هو الفعل الذي من آثار ماذا أنه ينهى عن الفحشاء والمنكر ونحن نسأل الآخر نقول هذا الجامع الذي ذكرته والذي عبرت عنه بالفعل الناهي عن الفحشاء نحن نسأل هل هو جامع ذاتي حقيقي بين أفراد الصلاة أو هو جامع عرضي وليس ذاتيا أكرر نحن نسأل الآخر هذا الجامع هل هو ذاتي أو هو عرضي فإن قال هو ذاتي فيرده أن أفراد الصلاة لا يمكن وجود جامع ذاتي فيما بينها فإن الصلاة بعضها من مقولة الوضع كما مثلنا بمن بالركوع قلنا مقولة الوضع هي كيفية خاصة تنشأ من نسبة بعض الأجزاء إلى بعض الأجزاء الأخرى فأنا الآن حينما قاعد توجد نسبة بيني وبين بين قدري مثلا وبين رجلي هذه النسبة الخاصة يعبر عنها بمقولة الوضع الكيفية الخاصة الهيئة الخاصة يعبر عنها بمقولة الوضع إذا وقفت تلك النسبة تتغير تحدث نسبة ثانية وضع جديد يعني الركوع من كيفية خاصة من مقولة الوضع هيئة خاصة من مقولة الوضع والسجود أيضا هيئة خاصة من مقولة الوضع والوقوف القيام في الصلاة أيضا من كيفية خاصة هيئة خاصة ومن مقولة الوضع فالصلاة تشتمل على مقولة الوضع وبعد تشتمل علينا على ما هو من مقولة ماذا الكيف المسموح للقراءة فإن القراءة كيف مسموح ومن الواضح المقولات العشر أجناس أجناس ماذا؟ عالية ومعنى أجناس عالية يعني ماذا؟ يعني لا يوجد جنس أعلى منها يجمعه كلا لا يوجد جنس أعلى منها يجمعها لا يوجد بل هي جامع عربي ذات يعني جنس جامع ذاته بل عنوان الشعر تبغي لا ها؟ لا، مقصودي على أنه ماذا؟ جامع فيما بينها، جامع حقيقي بين الأعراف، جامع حقيقي ما موجود فيما بينها، وإنما الجامع الذي موجود فيما بين هذه الأعراف بين هذه الحقائق هي حقائق كثيرة. وعنوان الشيء يأتي إن شاء الله بالمحطرة. غير فالخلاصة يجينا إن شاء الله في بحث المشتق، وإن ادعى المتنائم أنه عنوان حقيقي في الفن لا أنه محل الثاني. زين، فالخلاصة هذه أجناس عالية، يعني لا يوجد ماذا؟ جنس فوقها يجمعها. لو كان يوجد جامع ماهوي، جامع ذاتي، جامع حقيقي يجمعها، هذا معناه أنه لم تصل أجناسا عالية، هذا معناه أنه يوجد فوقها ماذا؟ ما هو أعلى منها، مع أنه هم يقولون ماذا؟ بأن هذه المقولات العشر أجناس عالية، يعني لا يوجد ما هو جنس فوقها يشملها. فالخلاصة إذا كان مقصود الآخند الخراساني من هذا الجامع، قال لا بد من وجود جامع، نحن نسأل عن ذلك الجامع، هل هو جامع حقيقي؟ تكرار هذا من الأول، جامع ذاتي يعني حقيقي ذاتي ما هوي، عبارتنا شتى وحسنك واحد، ما هوي ذاتي حقيقة. إذا هذا مقصوده يرده أن الصلاة مرتبة بالمقولات المتعددة، بعضها من مقولة الوضع، بعضها من مقولة الكيف المسموع، بعضها من مقولة ثالثة أخرى. فإذا كانت الصلاة مرتبة من مقولات متعددة، كيف يوجد جامع ذاتي حقيقي ما هوي بين هذه المقولات المتعددة؟ المقولات على ما قيل في الفلسفة هي ماذا؟ أجناس عالية، والأجناس العالية لا يوجد جامع ذاتي ما هو يشملها، وإلا لو كان لم تصل هذه المقولات العشر أجناس عالية، لم تكن عالية، معنى أجناس عالية يعني لا يوجد ما هو شيء فوقها، جميع الموجودات تدخل تحتها، أما هي لا يوجد فوقها جامع حقيقي جنس تشترك فيه. ولئن كانت تشترك في شيء فذلك الشيء لابد أن يكون عرضية، لا ذاتية، لا ماهوية، لا هذا إذا كان مقصود الآخند الخراساني من الجامع الجامع الذاتي، قلنا هذا مستحيل غير ممكن على مبانيهم في الفلسفة. وإذا كان ذلك الجامع جامعا عرضيا، بالعنوان هل فعلنا عن الفحشاء، نقول جامع عرضي وليس جامعا ذاتي، يرد عليه أن لازم هذا حصول ترادف بين كلمة الصلاة وبين ماذا؟ وبين الفعل الناهي عن الفحشاء. إذا حصول ترادف فيما بينه، الجامع إذا كان هو الفعل الناهي والصلاة المفروض موضوع علما للجامع للفعل الناهي، يلزم حصول ترادف بين كلمة الصلاة وبين ماذا؟ الفعل الناهي عن الفحشاء. وهذا باطل، فإن الترادف ماذا؟ خلاف الوجدان، فإنه إذا قلنا صلاة ننتقل بهن علما إلى الركوع والسجود والقيام، ولا ينتقل بهننا علما إلى عنوان الفعل الناهي. هذا يدل أن الصلاة ليست اسما موضوعا للفعل الناهي، بل هي اسم للركوع والسجود والقيام. هذا هو الإشكال ماذا؟ الخامس. خلاصته شنو صار؟ إذا كان مقصود الآخر من هذا الجامع وهو مثل الفعل الناهي، إذا كان جامع ذاتي يرده أفراد الصلاة مركبة من مقولات متعددة، والمقولات المتعددة لا يوجد جامع ذاتي فيما بينها، وإذا كان مقصود جامع عربي هذا باطل. لماذا؟ لأنه يجب حصول ترابط بين كلمة الصلاة وبين الفعل النافي، مع أن هذا خلاف الوجدان، فإننا إذا سمعنا كلمة الصلاة ينتقل ذهننا إلى الركوع والسجود، ولا ينتقل ذهننا ماذا؟ إلى عنوان الفعل النافي. أخير الإشكالات هو هذا. يقال لو كانت الصلاة اسما لذلك الجامع وهو الفعل النافي وليست اسما لنفس الأجزاء، أي لنفس الركوع والسجود والقيام، فلازم هذا إذا شككنا في أن جلسة الاستراحة جزء أم لا، أو الصورة جزء أم لا، أو الطمأنينة شرط أم لا، إذا شكينا لازم وضع الصلاة لعنوان الفعل النافي ألا تجري البراءة عن جزئية السورة، عن جزئية جلسة الاستراحة، عن شرطية الطمأنينة. لازمه ألا تجري البراءة، بل يجب الاحتياط، يجب أن نحتاط ونأتي بالسورة ونأتي بجلسة الاستراحة ونأتي بالطمأنينة، مع أن المعروف بين القائلين بالوضع الصحيح، المعروف فيما بينهم إجراء البراءة للاستغفار للاحتياط. بينما بناء على وضع كلمة الصلاة لعنوان فعل الناهي يلزم أن لا تجري البراءة بل يجري الاشتغال. لماذا يلزم أن لا تجري البراءة بل الاشتغال؟ لأن البراءة تجري في صورة ما إذا كان الشك شكا في أصل التكليف، وأما إذا كان أصل التكليف متعلق معلوما، متعلق التكليف كان معلوما، وإنما الشك في محصله حينئذ يحكم العقل بالاشتغال في موارد شك المحصل. وفي مقامنا لو قلنا كلمة الصلاة اسم لنفس الأجزاء للركوع والسجود والقيام، فالشك حينئذ شك في ماذا؟ إذا قلنا الصلاة اسم علما، إذا قلنا الآخر المفروض لا يقول ذلك، يقول اسم للجامع، لكن لو قلنا الصلاة اسم لنفس الركوع لنفس السجود لنفس القيام، فإذا شكينا أن السورة جزء أم لا، هذا الشك شنو يصير في المحصل؟ لو يصير الشك في من؟ في نفس متعلق التكذيب. الجواب يصير الشك في نفس متعلق، يعني الوجوب المفروض متعلق بالصلاة، والصلاة اسم علما بنفس الركوع والسجود هكذا فرضنا، والقيام والتشهد. فحينما نشك أن السورة جزء أم لا، هذا معناه أننا نشك الوجوب هل تعلق بالسورة أم لا. هذا شك في أصل التكليف، نشك أن أصل التكليف متعلق بالسورة أم لا، فتجري البراءة، فتجري البراءة. هذا لو قلنا الصلاة اسم علما لنفس الركوع لنفس السجود لنفس القيام لنفس الهدايا. أما إذا لم نقبلها وقلنا كما قال أخذ الفراسان، قال الصلاة اسم للجامع يعني للفعل الناهي عن الفحشاء، وفي مثل هذا الحال متعلق التكليف معلوم، التكليف بمن متعلق؟ الوجوب بمن متعلق؟ بالصلاة. يعني بعبارة أخرى بالصلاة، يعني بعبارة أخرى يعني بمن؟ يعني بالفعل الناهي بالجامع، يعني بالفعل الناهي. فمتعلق التكليف معلوم لكن لا أعلم هذا الفعل الناهي يعني الجامع يعني الصلاة محصله ما هو، محققه ما هو؟ هل 9 أجزاء من دون سورة أم 10 أجزاء يعني مع السورة؟ فالشك إذا في جزئية السورة يرجع علما، إنما أشك أن السورة جزء أو لا هذا شك ديما. المحصل لمتعلق التكليف، فإن متعلق التكليف هو الفعل الناهي، وهذه الأجزاء ليست هي بنفسها متعلقة للتكليف، متعلقة للتكليف لا لن يتعلق بها، وإنما هي المحصل لمتعلق التكليف. وإذا لم تكن بنفسها متعلقة للتكليف بل كانت ماذا؟ محصلة للمتعلق. في موارد الشك المحصل العقل يحكم بما؟ بالاشتغال. إنما العقل يحكم بالبراءة في موارد الشك في أصل التكليف، في متعلق التكليف. هل التكليف تعلق بهذا الشيء أم لم يتعلق؟ نشوف هذا احنا اللي بدي عم بينه في اصل البراءة، لا ترك النزاع فيما تتمسك بالاطلاق لا في البراءة. فالخلاصة لازم هذا الاشكال السادس، لازم كون الصلاة اسما للجامع للفعل الناهي لازمه متى ما شككنا لأن السورة جزء أو لا، لازم أن يصير الشك شكا ديما في المحصل، في المحصل لمتعلق التكليف، وليس الشك شكا ديما في نفس متعلق التكليف. ومن الواضح متى ما كان الشك في المحصل العقل يحكم بالاشتغال ولا يحكم بالبراءة، عقل يحكم بالبراءة فيما إذا كان أصل متعلق التكليف مشكوك، أما إذا متعلق التكليف واضح وهو الفعل الناهي عن الفحش، وإنما شك بما يحصل الفعل الناهي عن الفحشاء، هذا شك المحصل عقل يحكم بالاشتغال. هذا هو الإشكال الثالث. والآخند الخراساني كان متفقا لهذا الإشكال فأجاب عنه، نذكر جواب غد إن شاء الله ونعلق على جوابه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.